السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فوصلنا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به في كتاب شريعة الفرقة الناجية عقيدة أهل السنة والجماعة وبيان أثرها في الأمة إلى الخاتمة، وهي الصفحة 42 بعد 300، وصايا عقدية على سبيل الفرقة الناجية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: فمن كان متبعا للأنبياء نصره الله سبحانه بما نصر به الأنبياء، فبقدر الاتباع بقدر النصرة، فربنا سبحانه وتعالى ينصر رسله وأولياءه، وإنما تكون النصرة بقدر اتباعهم لما جاء به الأنبياء، فكلما زاد الاتباع كلما زادت النصرة، وكلما قل الاتباع كلما قلت النصرة. قلت: فهذه الوصية والنصيحة خلاصة القول في المسألة. فلما التزم الصحابة الكرام السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين بمنهج نبيهم صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والمعتقد في الأخلاق وفي السلوك، ولما ساروا على سيرته وأمره واهتدوا بهديه واقتفوا أثره، أثر ذلك على شأنهم كله، فكلل سعيهم بالفلاح والصلاح والنصرة والعزة والكرامة والاستقامة على طريق العلو والتمكين. هذا الذي ينبغي أن تستنبطه وتستخلصه من دراستك لمعتقد أهل السنة والجماعة الدراسة الصحيحة. كلما كنت على منهاج النبوة كلما مكنت، وكلما أعزك الله، وكلما نصرت، ومن ثم فهذا حال الأمة إذا سارت على هدي الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا إلينا الكتاب والسنة وفهموا القرآن والسنة بفهمهم مكنهم الله. فهذا سبيل التمكين، وهذا سبيل النصرة، وهذا سبيل الصلاح والفلاح، ولا سبيل للأمة إلا في هذا السبيل. قال: والاستقامة على طريق العلو والتمكين، ودانت لهم الأرض بملوكها، وخضع لهم القاصي والداني، وذلت لهم الجبابرة لما أخضعوا النفوس للمنهج الحق، منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا وعلى ذلك يحمل هذا الأثر. قال أبو العالية كما في حلية الأولياء: إن الله تعالى قضى على نفسه أن من آمن به هداه، وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أي إيمان؟ إيمان كإيمان الصحابة، كما قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالهداية الصحيحة في إيمانك بالله إيمانا حذو القذة بالقذة، مشابهة كاملة ومطابقة كاملة تامة لمنهج الصحابة رضي الله عنهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالاهتداء الإيمان بمثل إيمان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لا إيمان غيرهم، بل بإيمان الصحابة. ومن توكل على الله كفاه، وتصديق ذلك في كتاب الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه ووكيله وكافيه وناصره سبحانه وتعالى. فيمكر له لا يمكر عليه، وينصره لا ينصر عليه، ويهديه وييسر الهدى له، ويصلح شأنه كله. ومن أقرضه جازاه، وتصديق ذلك في كتاب الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وإنما معنى قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هذا الذي ينفق ماله في سبيل الله للفقراء والمساكين وابن السبيل، ومن استجار من عذابه أجاره. وتصديق ذلك من كتاب الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالنجاة بالاعتصام بحبل الله وهو القرآن وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحبل هو الإسلام على اختلاف في تفسير حبل الله، وكلها معان متقاربة يعضد بعضها بعضا. والاعتصام الثقة بالله وحسن الظن بالله. الإنسان ولله المثل الأعلى لا يعتصم ولا يستعين فيما يجوز الاستعانة فيه بالعبد إلا بإنسان يعلم أنه يستطيع أن يفعل له هذا الأمر. ومن يعتصم بالله، والاعتصام بالله الثقة به وحسن الظن، فإذا أحسن الإنسان الظن بربه ووثق بربه سبحانه وتعالى صلح اعتصامه فنجاه الله، ومن دعاه أجابه. وتصديق ذلك في كتاب الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وليس كل داع يستجاب دعوته وإنما ينبغي أن يأتي بشروط استجابة الدعاء. الإنسان الذي يعصي ربه فيأتي إلى الأمر فلا يمتثله، ويأتي إلى الحرام فيركبه، فهذا أن يستجاب له. فلا بد أن نعلم أنه من حسن الظن بالله ومن حسن الثقة بالله أن نلتزم أمره ونجتنب نهيه، فإذا دعوناه استجاب لنا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فسؤلك ودعاؤك يستجاب لك إذا كنت على الالتزام بالأمر واجتناب النهي. بيان العلم النافع كما وصفه وضبطه أهل العلم الثقات وثمرته على المسلم. يقول الإمام الحافظ الفقيه أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي كما في رسالته فضل علم السلف على الخلف، على علم الخلف، فضل علم السلف على الخلف من مجموع رسائله: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقييد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، أي هذا الضبط والفهم لمعاني الكتاب والسنة بتقييد وبشرط مهم أن نفهمه على ما أثر من فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. والتقييد في ذلك في هذا الفهم وهذا الضبط بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك في كل العلوم الشرعية. إنما يقيد الفهم بالمأثور عن الصحابة والتابعين. رسالة فضل علم السلف على الخلف رسالة صغيرة ولكن في غاية الأهمية لابن رجب الحنبلي رحمه الله، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، معرفة الآثار الصحيحة من الضعيفة حتى لا يقام دينك على أحاديث وآثار لا أصل لها، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا. وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل، فيكفينا هذا كما قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ففي هذا شغل وكفاية، لا تطلق العنان لنفسك أن تهجم على كتب المتكلمين أو الفلاسفة أو المناطق أو الأشاعرة أو الجهمية أو علماء الكلام، كل هذا لا محصلة ولا فائدة وراءه إلا الهلاك وفساد المعتقد. فلذلك قال: وفي ذلك كفاية لمن عقل أن تعكف على علم السلف ويكفيك هذا، لا تحيد عنه قيد أنملة لا يمينا ولا شمالا. ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل، لابد من الإخلاص، لأن شروط قبول العمل المتابعة، الاتباع والبعد عن الابتداع والإخلاص. قال: ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه. من الذي يقتصر على علم السلف؟ يعينه الله ويهديه ويسدده ويوفقه وينصره ويبصره بالخير، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا بد أن يكون من وراء العلم فائدة وثمرة. فكما في صحيح البخاري ومسلم حديث معاذ، لما صلى معاذ رضي الله عنه بقومه بسورة البقرة، وفيه أن الرجل الصحابي رضي الله عنه الذي ترك الصلاة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في صلاته، فقال: يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ويدعو الله بالجنة وينجيه من النار. قال: ولكني لا أفهم أو أفقه دندنتك ولا دندنة معاذ، الأذكار الأخرى. فقال: حولها ندندن، حول سؤال الجنة والنجاة من النار. فإذا لم يثمر عندك العلم خشية من الله هلكت وأهلكت. من هذا الباب تفهم هؤلاء الذين ليس في قلوبهم خشية لله ولا الظاهر، عندما يخرجون ويغيرون أصل الملة من الأحاديث وآيات القرآن والأمور التي عليها الإجماع، فيغالون للمحافظة على مناصبهم والعياذ بالله، حتى يقولون على من كفره الله ورسوله وإجماع المسلمين ليس بكافر، فيغيرون أصل الملة، وهم مشهورون بالتكلم في دين الله. فإذا لم يثمر العلم خشية الله فالإنسان على هلكة عظيمة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. لذلك قال تعالى: وأضله الله على علم. فقد يتعلم المرء، كما قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لهديناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. علم ولكنه خالف للهوى، فمثله كمثل الكلب، نسأل الله السلام والعافية. فهؤلاء أمثالهم كأمثال الكلاب الذين يعلمون الكتاب والسنة والإجماع ويخالفونها لمنصب، يخالفونها لمال، لدنيا، لشهرة، نسأل الله السلام والعافية. وكثير من الناس ملايين يسمعونهم فيأخذون منهم هذا التحريف. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من استفتي بغير علم فإنما اسمه على من أفتى. فهؤلاء يلعبون بالنار وأضلهم الله على علم. فخشية الله هي الثمرة التي ينبغي أن تكون في قلبك وأن ترجوها من الله، لأن الإنسان الذي يمكر به الله ينزع خشيته من قلبه، وهذا أمر عظيم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. قضية مش قضية من كثرة العلم، قضية أن تخشى الله، والذي يخشى الله يفعل أمره ويجتنب نهيه ويستعيذ به سبحانه وتعالى. قال بعضهم: من خشي الله فهو عالم، ومن عصى الله فهو جاهل. يعني الذي يعصي الله وهو على درجة كبيرة من العلم، فليس العلم بكثرة الرواية، هذا علم حجة عليه يوم القيامة لا حجة له، فما يفعل بهذا العلم؟ بل الجاهل أفضل منه، لأن الجاهل لا يعلم، ما علم حكم هذه المسائل، فيوم القيامة يقول ربي ما علمت، هذا إن لم يقصر في التعلم. أما العالم فعلم وخالف، فأمره عظيم. وسبب ذلك أن العلم النافع يدل على أمرين: أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، أنت تعرف ربك سبحانه وتعالى، فتعرف أنه منتقم وجبار وقاهر وغالب على أمره سبحانه وتعالى شديد العقاب، مع معرفتك أنه غفور رحيم وودود وبر ورحيم، فتعبد الله بهذه الأسماء وتعبد الله بهذه الأسماء، فلا تعبد الله سبحانه وتعالى باسمه الودود والرحيم والبر، وتنسى صفاته سبحانه وتعالى من أنه شديد العقاب وأنه جبار متكبر. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وذلك يستلزم إجلاله وعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. الثمرة العملية للتعلم والتعليم لابد أن تكون هناك ثمرة، نحن نتعلم ليسر الله لنا دخول الجنة، والمرء لن يدخل الجنة حتى يخشى الله، لأن خشية الله تمنعه من المعصية، وأن خشية الله تدفعه دفعا للثبات على الطاعة والسير على صراط الله المستقيم واجتناب ما نهى عنه الله ورسوله، خشية. فتعبد ربك بين الخشية وبين الرجاء، بين الرغبة وبين الرهبة، لا تغالي في هذا ولا تغالي في ذاك، بل وسط بين الخوف والرجاء، فلا يدفعك رجاؤك بالله إلى أن تكون مرجئا وتترك الأعمال، ولا يقال على هذا يحسن الظن بالله، فلو أحسن الظن بالله لأحسن العمل، ولا تدفعك الخشية إلى أن تقنط من رحمة الله، فلا يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون العياذ بالله. يبقى قال: وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته، كل هذا، ومع ذلك محبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه، لأن الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الإيمان. والأمر الثاني المحبة بما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى أو لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه. الثمرة العملية للتعلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هكذا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه. فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع، علم يثمر أن إجلالا وتعظيما ومهابة وخشية ومحبة وتوكلا، يثمر كل هذا، تجتنب ما يكرهه الله ورسوله وتلازم على ما يحبه الله ورسوله. فإذا أثمر العلم لصاحب هذا فهو علم نافع، فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب لله فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل هيبة وإجلالا، لأنه يعلم عظم الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكلما ازداد علمك كلما ازددت خشية من الله، فلذلك لا يعصي الله إلا جهل، ولا يعلم جلال الله وعظمة الله فيتجرأ عليه. ولله المثل الأعلى، كما يقول البعض: إذا رأى رجلا يتكلم مع رجل معلوم عنه الفضل وكذا وكذا، يتكلم معه بطريقة غير لائقة، فيقول له: معلش اللي ما يعرفك يجهلك، كما نقول بالعامية في مصر، اللي ما يعرفك يجهلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازددت معرفة لربك تعطلت قواك على معصية الله لمعرفتك بعظمته وجلاله جل وعلا ومهابته في قلبك، كل هذا يدفعك إلى الخشية مع حبك لله، الخشية والمحبة. قال: وانكسر له أي القلب وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا. هكذا، ما هو إذا لم توجد الخشية تجرأ الإنسان على أكل الحرام، فإذا وجد الخوف من الله في قلبك لا تستطيع أن تتجرأ على أن تأتي بأمر يأتي لك بمال حرام، لأنك تخاف ربك سبحانه وتعالى. قال: ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قال قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به فأوجب لها ذلك القناعة. الإنسان الذي ليس عنده قناعة رجل طماع جشع لا يملأ جوفه إلا التراب، نسأل الله السلام والعافية. فالقناعة بما يسر الله لك وبما كتبه الله لك قناعة، فربنا سبحانه وتعالى قدر فهدى، فهدى لما قدره لعبده، وهذا من فضل الله على عباده الصالحين. قال: وشبعت به فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا، وكل ما هو فان لا يبقى من المال والجاه وفضول العيش التي ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة، وإن كان كريما على الله كما قال ابن عمر وغيره من السلف وروي مرفوعا. يبقى قال حتى المؤمن التقي إذا فتح الله عليه بالمال فهذا ينقص في الدنيا، فهذا ينقص حظه في الآخرة. رجلان من المتقين من الصالحين يسيرون على المنهاج الصحيح على الصراط المستقيم، رجل فتح الله عليه بالمال والرغد في العيش، والرجل الثاني وهم على درجة واحدة من الطاعة لله ومن التقوى والعمل الصالح، والآخر كان رزقه كفافا، هل يستويان يوم القيامة؟ هذا تمتع بالمال الحلال مش الحرام في الدنيا، والآخر لم يتمتع، فهناك في الآخرة تعويض، فما ظنك بمن تمتع بمال الحرام؟ نسأل الله السلامة والعافية. الفقر فتنة والغنى فتنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في مراد ابن ماجه في سنن كتاب الفتن: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. فهذا أعطاه الله مالا وهي فتنة، ولكنه صرفه في الحلال، ولكن مع ذلك هو تمتع بهذا المال في الدنيا، فيوم القيامة والآخر لم يتمتع بالمال، فربنا سبحانه وتعالى يعوض. هذا معنى كلام ابن رجب، فهذه مسألة ودي مسألة. قال: وأوجب ذلك أن يكون بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة، فإن سأله أعطاه وإن دعاه أجابه، كما في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى قوله: فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وفي رواية: ولئن دعاني لأجيبنه. في بداية الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأولى وأفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه إنما هو الفرض والواجب، ثم بعد ذلك يتقرب بالنوافل، فإذا وصل هذه الدرجة إذا دعا ربه أجابه سبحانه وتعالى. وفي وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. في هذا الحديث لابن حجر رسالة طويلة يشرح فيها الحفظ، وهذا الحديث اشرحه شرحا مستفيضا ليبين ما هو الحفظ. وحفظك لله حفظك لحدود الله، احفظ الله يحفظك، فحفظك للأمر والنهي والوقوف عند حدود الله بهذا يحفظك ربك. ويكفيك هذا الحديث من هذا الدين، احفظ الله يحفظك. إن قصرت في حفظ الله في الأمر والنهي قصر في الحفظ لك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أنت تعبد ربك سبحانه وتعالى في الشدة وفي الرخاء، بل في الرخاء قبل الشدة. طبيعتك ألا تعصي الله وتتقرب إلى الله في الرخاء، فإذا كنت في مأزق جعل الله لك منه مخرجا لأنك من المتقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فتجد جل الأمة لا يعرفون ربهم ويتضرعون إلى ربهم إلا إذا أصابتهم مصيبة، وعندها من سوء ظنهم بالله وجهلهم بعظم ربهم سبحانه وتعالى يسألون المشايخ وأئمة المساجد عن دعاء الاستخارة، أنه يقبل على أمر فيريد أن يستخير ربه وهو لا يعلم أن الاستخارة نوع من الدعاء، هو دعاء، والدعاء لا بد له من أسباب وشروط حتى يستجاب لك. فهذا رجل لا يعرف ربه في الرخاء ومنقطع بغير العباد، فهذا لربما مكر به، فذهب بعد أن علم دعاء الاستخارة وصلى ركعتين ودعا، فيسر له ما يهلكه وهو لا يدري. استدرج، ففتح قلبه مما قدمت يداه لما يهلكه ويدمره، فيستريح لأن يتزوج امرأة هي عمله السوء في هذه الدنيا، أو يدخل في مشروع يخسره كل ما عنده من المال، لأنه ما عرف ربه في الرخاء حتى يعرفه ربه في الشدة. فالشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة بقلبه، بحيث يجده قريبا منه يستأنس به في خلوته، ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته. خلاصة هذا الدين بارك الله فيكم، ألا تعصوا ربكم، ألا تعصوا ربكم. ومن زل بنفس أمارة بالسوء أو بهوى أو بشيطان فليعد وليتب وليكن من الأوابين التوابين الرجعين إلى ربهم كلما عصوا، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، حتى تشعر بلذة هذه العبادة. ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته، كما قيل لوهيب ابن الورد يجد حلاوة الطاعة من عصى، قال لا ولا من هم، مش من ولا من هم للمعصية، نسأل الله السلامة والعافية. يجد حلاوة الإيمان والطاعة من عصى، قال لا ولا من هم، أي ولا يجد هذه الحلاوة من هم بالمعصية ثم تركها لله. لأن يعني الهم يدل على خلل في قلبه، فلو تخطى هذا الهم إلى الفعل فهو خلل أعظم. فلو صلح، لو صلح القلب ما هم، لأنه يخشى الله سبحانه وتعالى. ومتى وجد العبد هذا فقد عرف ربه وصار بينه وبينه معرفة خاصة، فإذا سأله أعطاه وإذا دعاه أجابه. والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب من كرب الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف، فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالخلاص في طاعة الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم، لا يؤثر فيهم، وليس له عندهم ثمرة، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، وهذا النفع يظهر في ملء قلبك بخشية الله وتعطل همتك وأعضائك على معصية الله. وقال الحسن: العلم علمان، فعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. علم على اللسان، أنت وصلت إليك معلومة، وصل إليك حكم هذه المسألة، فعرفت الحق من الباطل، فهذا حجة الله عليك، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيم. أنت علمت أن هذا حرام، فهذا حجة عليك. وهذا العلم لم ينفذ ولم يتحول إلى الأمر العملي. قال: وعلم في القلب فذلك العلم النافع. مين اللي ما يعرفش ان السجاير حرام مثلا؟ يعني مين؟ مش مهم، العيل الصغير. والان مكتوب ومرسوم على العلبة انها قد تؤدي الى الموت والسرطان الرئة ومصائب عظيمة جدا، ولا يجوز الانسان ان يلقي بنفسه الى التهلكة، وستسأل عن عمرك وعن مالك. وقال تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذه من الأقوى دليل على حرمة كل خبيث، والسجائر بالإجماع، إجماع أهل الطب والعقل وكل الناس أنها خبيثة، الناس تعلم. هذا علم في اللسان، هم استمعوا بآذانهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يعني إيه سمعنا هم لا يسمعون؟ هم سمعوا أن السجائر حرام وهم لا يسمعون، أي لا ينفذون، لا يطيعون. فهم علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، ومع ذلك ماتوا على الكفر. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قال: وكان السلف يقولون: العلم إن العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، يعلم ربه سبحانه وتعالى ويعلم أسماءه وصفاته، وعالم بأمر الله يعرف الأمر والنهي ويعرف حدود الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمره، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله، ويعلم قضى الحلال والحرام ولكنه لم يعلم ربه، إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين عرفوا ربهم. وأكملهم الأول الذي هو العالم بالله، العالم بأمر الله، وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه، يبقى عالم بالله عالم بأمر الله. فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه، فإذا عرف ربه فقد وجده منه قريبا، ومتى وجده منه قريبا قربه إليه وأجاب دعاه. لذلك كلما زاد في قلب العالم معرفة ربه سبحانه وتعالى كلما استأنس به، ومهما حدث له من الفتن فهو يستأنس بربه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أوذي في الله إيذاء شديدا، هذا العالم الجليل ما تزوج ومات فوق 60، ووهب حياته للذب عن سنة رسول الله وعن منهاج النبوة، وجل كتاباته في الرد على أهل الأهواء والبدع، ووشوا به حتى دخل السجن، بل ومات في السجن، وكتب الله لكتبه القبول إلى أن يرفع الله سبحانه وتعالى هذا الدين من قلوب المسلمين. فالشاهد هذا الإمام لما فتن ثبته علمه ومعرفته بالله. فالإنسان كلما زادت معرفته بالله كلما ثبتت قدماه على الصراط المستقيم، وكلما كان من أبعد الناس عن أن يضل أو أن تؤثر فيه الفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف: معه أصل العلم خشية الله، فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح مسلم كما عندك في الهامش عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. من علم لا ينفع، تأخذ بالك، نسأل الله السلامة والعافية، علم ولكنه ما نافعه، اشترى به، اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، أراد شهرة، أراد مناصب، أراد مالا، فهذا علمه حجة عليه لا حجة له. وهذا الصنف من العلماء تجده في كل زمان ومكان، لا سيما هؤلاء الذين يسعون سعيا حثيثا للتكلم في دين الله والظهور على هذه القنوات. ومن قلب لا يخشع، نسأل الله السلامة والعافية، ومن نفس لا تشبع أي لا قناعة عندها، ومن دعوة لا يستجاب لها، نسأل الله السلامة والعافية. وصار علمه وبالا عليه وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه ولم تشبع نفسه من الدنيا، ليس هناك في قلبه خشوع، لم يعرف ربه حق معرفته، ولم تشبع نفسه من الدنيا، ليست هناك قناعة، وليس عنده إيمان بقضاء الله وقدره وأن يكتفي بما قدر الله أن يصل إليه من الرزق، بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا ولم يسمع دعاؤه. لذلك والعياذ بالله من استدراج الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين ازدادوا حرصا على الدنيا، صلى الله عليه وسلم العافية، الرجل منهم عنده ملايين لربما مليارات ولا يشبع، وهذا المال كما يقولون لا تأكله النار، يستمتع به هو وأجيال من نسله، فما الذي يريد؟ جشع. فربنا سبحانه وتعالى طمس قلبه وسلبت منه القناعة، فكان حريصا على الدنيا، فهذا لا يشبع إلى أن يتوفاه الله، فهذا عذبه الله بالمال. أما القنوع الذي له نفس تشبع من القليل وقناعة رزقه الله إياها، فإذا رزق القليل حمد ربه سبحانه وتعالى واستعان بهذا الرزق القليل على عبادة ربه حتى توفاه الله. قالت: بل ازداد عليها حرصا على الدنيا ولها طلبا ولم يسمع دعاؤه لعدم امتثاله لأوامر ربه، هذا هو الأصل، وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه، انتهى كلامه رحمه الله. فكل هذا من عدم امتثاله للأمر واجتنابه للنهي، فإذا لم يلتزم الأمر ويجتنب النهي فتحت عليه الدنيا ولم يشبع حتى يتوفاه الله. ثم إليك هذه الخاتمة لهذا النسيج بجملة وصايا على سبيل ومنهاج الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، هي بمثابة المحك العملي لهذا المعتقد والترجمة الفعلية له في الواقع الحياتي، والتي مآلها إلى التمكين في الأرض بأمر الله والرفعة والعزة والأمان. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير فإن الثمرة المرجوة لمن حقق كلمة التوحيد بلوازمها وشروطها ومقتضياتها على ما فصلناه من قبل على منهج السلف أن يمكن الله له في الأرض ويعلي قدره ويرفع شأنه ويذل عدوه ويمكر له ويزيده هدى على هدى ويعينه ولا يعين عليه وينصره ولا ينصر عليه ويثبت قدمه على سبيل الهدى والرشاد ويبصره بمواطن الزلل فمن وحد الواحد الأحد كان حسبه ووكيله وكفيله وهاديه وناصره ومعينه جمع الله أمتنا على الصراط الحق على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين والجزاء من جنس العمل وما ربك بظلام للعبيد ولنا في غزوة أحد الأسوة والتعليم فما خلص حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شؤم المعصية ومن شؤم المخالفة التي قام بها الرماة رضي الله عنهم أجمعين كاد النبي صلى الله عليه وسلم يموت ودخلت حلقات المغفرة في رأسه وخرج منه الدم كالنفورة وكسرت رباعيته السن التي بجانب الناب قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى وكذلك قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض قال فهذا الوعد مناسب لكل من اتصف بهذا الوصف وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات الإيمان اللي احنا قلنا عليه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به إيمان كإيمان الصحابة وعملوا الصالحات فهذا الوعد مناسب اللي هو وعد الله الذين آمنوا منكم ليستخلفنهم في الأرض فهذا الوعد مناسب لكل من اتصف بهذا الوصف الإيمان والعمل الصالح فلما اتصف الأولون الصحابة ومن تبعهم استخلفهم الله كما وعد القضية مش فهلوة القضية أن تأتي بأسباب وشروط التمكين والنصر والفوز فيمكن الله لنا فإن لم تأتي الأمة بأسباب التمكين فأنى أن يمكن لها هذه سنن كونية لا تتغير بتغير الأشخاص والأزمان والأماكن هذه قواعد مضطردة مستمرة لا تتخلف فلما اتصف الأولون استخلفهم الله كما وعد وقد اتصف بعدهم قوم بحسب إيمانهم وعملهم الصالح عملهم الصالح فمن كان أكمل إيمانا وعمل صالحا كان استخلافه المذكور أتم نسبة وتناسب كان من المؤمنين على إيمان الصحابة وعمل العمل الصالح وصلح معتقده هذا الذي يمكن له هذا معنى كلام الشيخ فإن كان فيه نقص في إيمانه وفي عمله وخلل كان في تمكينه خلل ونقص وذلك أن هذا جزاء العمل فمن قام بذلك العمل استحق ذلك الجزاء لكن ما بقي قرن مثل القرن الأول فلا جرم ما بقي قرن يتمكن تمكن القرن الأول أي حقا لن يتمكن قرن وجيل كما تمكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لن يأتي بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم من يعبد ربه كعبادة الصحابة فكلما كان إيمان الأمة على إيمان الصحابة وعمل الصالحات مكن الله لهم واستخلفهم وبدل خوفهم أمنا هذا هو الذي ينبغي أن تعلمه الأمة الأمة إن أرادت النصر في الدنيا ورغد العيش فعليها بمنهج الصحابة وإن أرادت الآخرة وسعادة الآخرة فعليها بمنهج الصحابة من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.